بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، قال وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية إحدى آيات السيف، فآيات السيف أربع آيات كما فصل في ذلك العلماء. هناك سيف على المشركين، سيف على أهل الكتاب، سيف على المنافقين، سيف على الفئات الباغية وإن كانت مسلمة. أما السيف الذي على المشركين فمن العلماء من يقول هو المشار إليه في قوله تعالى إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والسيف الذي على أهل الكتاب وهذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الذي على المنافقين قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فاغلظ عليهم. والسيف التي على الفئة الباغية قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. وفائدة معرفة هذا أنك كثيرا ما تقرأ في كتب التفاسير فيما يتعلق بآيات العفو والصفح تقرأ أن كثيرا من العلماء قالوا إنها منسوخة بآية السيف، فمثلا قوله تعالى فاعف عنهم واصفح، قوله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قوله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله. فمن العلماء من يقول إن هذه الآيات وما على شاكلتها منسوخة بآية السيف، ومنهم من يحاول الجمع. شهدي أنه ينبغي أن تتعرف على آيات السيف والله أعلم. قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لي مجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار، يعني مجاهد يسأله ابن أبي نجيح وهو تلميذه. وإن كان من العلماء من قال إن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد إنما أخذ أغلبه من القاسم ابن أبي بزة ولم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد إلا ما ورد فيه التصريح بالسماع. هنا تصريح بالسماع يقول ما حاصله لماذا فرضت الجزية على نصارى أهل الشام على الفرد أربعة دنانير وعلى أهل اليمن دينار واحد؟ ما السبب في التفاوت في هذا؟ هذا نصراني وذاك نصراني. قال إنما جعل ذلك من قبل اليسار، أي لأنهم أثرياء، أهل الشام أثرياء، فكانت الجزية عليهم أكثر من الجزية على أهل اليمن. استفيد منه حكم أنه تراعى أحوال أهل الكتاب في فرض الجزية عليهم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال عفوا قال سمعت عمرا لأن سفيان عن عمرو هو عمرو ابن دينار. والشيء بشيء يذكر شعبة عن عمرو وعمرو بن مرة، سفيان عن عمرو وعمرو بن دينار، عبد الله بن وهب عن عمرو وعمرو بن الحارث. هذا للعلم. قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب ابن الزبير لأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجزء ابن معوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. أنتم تعرفون أن المجوس يستبيحون أن يتزوج الرجل بأمه، أو يتزوج الرجل بأخته، أو أن يجمع الرجل بين الأختين. فعمر أصدر أمرا فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن على هذا الوارد، المسألة فيها خلاف، يأخذ الجزية من المجوس. أنتم تعرفون أنه في ديننا عند التمكين، إذا كان هناك تمكين لأهل الإسلام فيؤمر المؤمنون بقتال أهل الكفر إلى أمد، إلى أمد، أهل الشرك إلى أن يسلموا، أهل الشرك إلى أن يسلموا، لقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. وأهل الكتاب إلى أحد أمرين: إما أن يسلموا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فإذا أعطى اليهود والنصارى الجزية أقروا على ما هم عليه من البقاء وأعطوا الأمان، فهذان أمدان، أمد لأهل الشرك وأمد لأهل الكتاب. لكن ما حكم المجوس؟ ما حكم المجوس؟ هل تؤخذ الجزية من المجوس، أو أن المجوس يقاتل كأهل الشرك؟ فورد أثر وليحرر القول فيه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهذا مستند القائلين بأنهم يفعل بهم مثل ما يفعل بأهل الكتاب. وهذا الذي ذكر عند التمكين إذا كان قد مكن لأهل الإسلام. قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، يعني فعمر بعد ذلك أخذها لما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هجر، والتي ذكرت فيها قلال هجر، هي البحرين وليست بالبحرين المعهود الآن صلاة، وإن كانت هذه قد تدخل فيها، لكن كانت البحرين تطلق على ما يسمونه الآن الأحساء، الأحساء التي يسمونها الآن الأحساء في السعودية. فالشاهد أن عمر لم يكن في أول الأمر يقبل الجزية من مجوس هجر. فهنا بيان لأمر، ألا وهو أن بعض الصحابة قد تخفى عليه بعض الأدلة، بعض الصحابة قد تخفى عليه بعض الأدلة فيعمل بخلافها إلى أن يتبين له وجه الصواب في ذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، يعني اجتمعوا في صلاة الفجر، يعني كان في ناس لا تحضر صلاة الفجر لما سمعوا بالمال يقول وافت الأنصار صلاة الصبح، كل حضر لما علم أن مالا قد جاء من البحرين، فهم بشر، هم بشر رضي الله عنهم. تبسم حين رأهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. أبو عبيدة جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قالوا أجل يا رسول الله، وكانوا أهل صدق. فقال فأبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكته. تنافس قد يهلك، تنافس في الدنيا. الشاهد منه أن النبي بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، يأتي بجزيتها. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، أسلم الهرمزان وكان خبيرا بالحروب، خبيرا بماذا؟ بالحروب وبالسياسات. فلما أسلم استشاره عمر فقال إني مستشيرك في مغازي هذه، استشيرك ما رأيك في هذه الغزوات التي نرسلها والحمات التي تشن والسرايا التي ترسل؟ قال نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان، طائر له رأس وله جناحان. قل يعني عدوكم يا عمر أنا أشبهه بالطائر الذي له رأس وله جناحان، يعني يا عمر الغزوات التي تغزوها أنت تغزو قوما، سأشبه أعداءك عموما بطائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، يعني إن في رجل كسرت الطائر أيضا سيطير بماذا؟ بالجناحين والرجل الأخرى مع الرأس، إن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، فإن شدق الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. يعني ركز على ماذا؟ على المهم. إذا قطعت الرأس كل الأعضاء الأخرى تعطلت، لكن كسرت جناح في جناح آخر وفي رأس تسعى، إن كسرت رجل قامت الأرجل الأخرى. فيعني اهتم بالماذا في حروبك بالشيء المهم، وركز وركز عليه، لا تجلس تقول أقصقص الجناحات، لا، أقطع الرأس من الأصل يبقى الطائر لا يتحرك. هذه نصيحة من؟ الهرمزان. قال فالرأس كسرى، الرأس كسرى، كان الموجود في زمانهم وأقوى واحد كان يغزي الكفر هو كسرى. قيصر الروم كانوا أقرب إلى الإسلام من المجوس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمور المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وجه الحملة الرئيسية إلى من؟ إلى كسرى. إن هزم كسرى معناه أن كل التوابع هذه انتهت، لكن إن أنت هزمت قبيلة من القبائل التي تقاتل مع كسرى أرسل لك كسرى جيشا آخر. قال فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر، ندبنا عمر يعني جعلنا مندوبين عنه في هذه المسألة، واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم، يعني أمير كسرى بيقول لي باحتقار وازدراء، يعني ما أنتم، من أنتم جايين لنا ليه، لماذا أتيتمونا، ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب، نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد، كنا في شقاء شديد، جوع وأوري وفوضى في البلاد، وقال وكنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، نمص الجلد والنوى من الجوع، قال ونلبس الوبر والشعر، نلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر. هذه حالنا، لخصها المغيرة ابن شعبة في هذه الأمور. من ناحية الأكل والشرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر. فبينا نحن كذلك، كلام موجز مرخص، إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته، بعث إلينا نبيا من أنفسنا، نعرف أباه وأمه، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا، أمرنا نبينا رسول ربنا حتى يرد الأمر إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه. أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، يعني نحن أتينا ماذا سمعا وطاعة لمن؟ لله. قال وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا، يركز على ماذا يا إخوان؟ حتى ينفي العبودية للبشر. أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. تخويف الآن مع أن يخبر بالحقائق. أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. كلام شديد وحق ومخوف في نفس الوقت. قال فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. فهذا كلام موجز مركز، سبحان الله، ونصر الله المسلمين، ونصر الله سبحانه المسلمين. الشاهد من هنا أنه قال أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، ففيه قبول الجزية من من؟ من المجوس. هذا من حديث المغيرة بن شعبة، وسبق من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هاجر، والله أعلم. فيه أن الشخص يستشير أهل الخبرة، يستشير أهل الخبرة، فالهرمزان ركز في النصيحة تركيزا دقيقا، يعني تم بالأولى. وفي أبواب الدعوة إلى الله استنبط بعض العلماء من قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، قال التركيز على العواصم أولى من التركيز على النجوع. يعني مثلا أنت تدعو إلى الله، مثلا القاهرة أولى أو بركة السبع، مثلا بلدة اسمها بركة السبع في المنوفية، الأعين كلها تتجه إلى ماذا؟ إلى القاهرة، وهي متوسط البلاد، فكل الوافدون يحضرون إليها. أما البلاد التي هي في جوانب البلاد قل من يعرفها فضلا عن أن يحضر إليها، هذا في الغالب، وإلا فهنالك استثناءات، هنالك استثناءات بضوابطها. أقول في استشارة أهل الذكر، أهل الخبرة بالحروب، أهل الخبرة بماذا؟ وكان الهرمزان ناصحا، كان ناصحا مركزا، وكان وفيا في نصيحته. قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، يعني الإمام جرب بينه وبين الملك موادعة، هل موادعة تنسحب على عموم الأتباع أو يخص بماذا؟ بالملك. علقها البخاري قال حدثنا سهل بن بكار حدثنا مهيب عن عمرو عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساء بردا وكتب له ببحرهم وكساه بردا وكتب له ببحرهم ويعني وكساه أيضا فيه جواز قبول الهدية من أهل الكفر جواز قبول الهدية من أهل الكفر إلا إذا كانت رشوة عن الدين فإذا كانت رشوة عن الدين لم تقبل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فوجه الجمع بين امتناع سليمان عن قبول الهدية وبين قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية أن الهدية إذا كانت رشوة عن الدين رفضت ولم تقبل أو إن كانت رشوة عموما ترفض ولا تقبل أما إذا كانت ليست برشوة عن الدين ليست برشوة قبلت شخص أهدى إلى المحافظ هدية هل يقبلها المحافظ بلها المحافظ يقبلها هل هو يحب المحافظ في الله هل في واحد يحب المحافظين في الله لا أظن أن أحد يحب المحافظين في الله إنما يرسل المحافظ هدية من أجل غدا يقدم له طلبا حتى يوافق له على إقطاعية لا تحل له لمنصبه ما قصدناه نعم لو قدمها له لعلاقة بينهما أسرية أو معرفة قديمة توادد وتواصل لا يريد منها شيئا تختلف وإذا قدم للقاضي هدية لا تجوز إذا كانت له خصومة وستعرض على القاضي وضات زماننا أضحى لصوصة لا أوافق على هذا البيت لأن هناك من رحمهم الله في هذا الصدد يقول قضاة زماننا أضحوا لصوص هم من في البرية لا خصوص لو عند التحية صافحون يقولوها في زمن لسلوا من أيدينا الفصوص لو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا لكن إلا من رحم الله لأنه عمم الشاعر عمم فقال قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا وهذا الكلام على إطلاق خطأ لماذا خطأ؟ لأن الاستثناء وارد استثناء وارد حتى قوم فرعون كان فيهم مؤمن أهل فرعون نرجع إلى ما كنا بصدده باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة العهد والإل القرابة الذمة العهد والإل القرابة هذا تفسير لآية من كتاب الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا عهدا ولا قرابة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن عهدا ولا قرابة الإل ماذا؟ القرابة والذمة العهد حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم سبحان الله ذمة نبيكم ورزق عيالكم يعني الجزية كانت تأتي من النصارى للمسلمين فتوزع على المسلمين فيرزق من أبناء المسلمين وبنات المسلمين فالوصية بأهل الذمة لهم عهد ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود العهود ولذا جاءت النصوص في المحافظة على أهل الذمة وعدم إلحاق الأذى بهم ما داموا يؤدون الجزية جاءت النصوص والله لو تفطن النصارى لما فيها ولو تفطن النصارى لديننا حتى إن استمروا على نصرانيتهم الإسلام يقضي فيهم أفضل ما يقضي فيهم الدستور الإسلام يقضي فيهم قضاء أفضل ما يقضي به الدستور أفضل ما يقضي به الدستور قال باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها قال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له فإنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني الرسول أراد أن يكرم الأنصار فيعطيهم يقسم بينهم البحرين أو يقسم لهم أموال تأتي من البحرين. قالوا لن نقبل يا رسول الله إلا إذا أعطيت إخواننا من المهاجرين مثل ما أعطيتنا. صدق الله إذ قال فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قالوا لا والله لا والله يا رسول الله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثله. سبحان الله. صدق الله سبحانه وتعالى إذ وصفهم بالذي وصفهم به. قال يعزيهم إنكم سترون يا بعدي أثرا. أنتم الآن جزاكم الله خيرا ما رضيتم أن تؤثروا بشيء ولكن هذا الجميل هل سيحفظ لكم؟ ستجدون بعدي أثرا. الناس يفضلون أنفسهم عليكم. الناس يفضلون أنفسهم عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. سبحان الله. كان من الأنصار من يقول فأنا صابر إن شاء الله حتى ألتقي برسول الله على الحوض صلى الله عليه وسلم. يقين يقين يقول فأنا صابر إن شاء الله حتى ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله عدا فليأتني. الذي وعده الرسول وعدا يأتيني وأنا أفي لرسول الله بما وعد أفي له بما وعده الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتيت فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي رحسه. فحثوت حثية فقال لي أدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500 هكذا وهكذا وهكذا يعني 3 مرات رضي الله تعالى عنه. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد انصروه في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. يعني أنا في بدر يوم بدر أنا دفعت الفدية عن نفسي وفاديت عقيل بن أبي طالب دفعت له فديته فأعطني. قال خذ. فحث في ثوبه يعني ملأ حجره بالمعنى المصري الدارج ثم ذهب يقله يحمله فلم يستطع ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال أمر بعضهم يرفعه إلي يعني اجعل واحد من أصحابك يساعدني حتى أستطيع أن أقوم. لأنه جلس والحجر واسع ملأ الحجر دنانير فضة وذهب فجاء يحمل ويقوم المال أمامه كثير والنبي قال خذ ما شئت. فملأ الثوب وجاء يقوم فلم يستطع. طب يطلب من رسول الله واحد يشيله كما يقولون أين علي كما يقول. فقال لا. قال الرسول لا. قال فارفعه أنت علي ارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. فقال مر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. كرر يعني. فنثر منه ثم احتمله على كاهله يعني على الكتف ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه عجبا من حرص البشر. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم درهم منها يعني أنفق كل الموجود عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا مع الذي ذكر فيها فضيلة للعباس، ما فضيلة العباس في هذا؟ قال الله سبحانه في غزوة بدر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال العلماء: فأعطي العباس أضعاف أضعاف ما أخذ منه في الفداء، وكان يقول: يا رسول الله أنا مسلم. فتحقق الوقت الذي أعطي فيه العباس خيرا مما دفع، فدل ذلك بالاستنباط على أن العباس كان في قلبه خير، لقوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فحين تكون مسألة ظاهرة أنها مذمة وفي الحقيقة منقبة عظيمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم: قال الله سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: نحن الطائفتان. يوم أحد هم الطائفتان منكم يا أهل الإسلام أن تجبن وتضعف وتترك الرسول تنصرف. يقول: نحن بني سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة، نحن اللذان قال الله فينا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وما كرهنا نزول الآية، معناها فينا، لأن الله قال: والله وليهما، والله وليهما، فتولانا الله وحفظنا الله وسلمنا الله ولم يتركنا لأنفسنا نفشل، بل تغمدنا الله برحمته. فهذا وجه الفضل، أقوله شارحا لقوله: والله وليهما. فيقول جابر: ما وددنا أنها لم تنزل، لأن الله قال: والله وليهما. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.